أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم علينا فيما سبق بحثان: البحث الأول مخارج الفروض، البحث الثاني النسب بين الأعداد. وقلنا بأن العددين النسبة بينهما إما أن تكون تساوي أو تخالف، والمتخالفان إما أن يكون بينهما تباين أو توافق بالمعنى العام. والتوافق بالمعنى العام ينقسم إلى قسمين: توافق بالمعنى الأخص وتداخل. وقلنا بأن المتخالفين ينقسمان إلى متباينين وإلى متوافقين بالمعنى العام. ما هو الملاك في القسمة؟ الملاك في القسمة وجود القاسم المشترك والجامع المشترك وعدم وجوده. فإن لم يوجد جامع مشترك بين العددين فيكون بينهما تباين، وإن كان هناك جامع مشترك بين العددين فيكون بينهم توافق بالمعنى العام. بعد ذلك قلنا أن ما بينهما جامع مشترك إما أن يكون الجامع المشترك منهما، إما أن يكون الجامع المشترك خارج عن العددين فيكون توافق بالمعنى الأخص، وإما أن يكون من العددين فيكون عبارة عن التداخل. فقط قاعدة واحدة في هذا المطلب وينتهي، أن هناك قاعدة نستطيع من خلالها نميز أن العددين بينهم تباين أو بينهم توافق بالمعنى الأعم. يعني بعبارة أخرى، عندنا قاعدة، ببركة هذه القاعدة نستطيع أن نقول هل بين العددين قاسم مشترك لكي نقول توافق بالمعنى الأعم، أو ليس بينهم العددين قاسم مشترك لكي نقول أنهما متباينين. واضح؟ إذن عندنا قاعدة. حاصل هذه القاعدة ماذا تثبت؟ تثبت أن العددين بينهم قاسم مشترك فيكون توافق بالمعنى الأعم، أو ليس بينهم جامع مشترك وقاسم مشترك فيكون متباينين. ما هي هذه القاعدة؟ حاصل هذه القاعدة أن يقال أن العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر، العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر، فإن بقي قبل الصفر العدد واحد فهو تباين، يعني بين عددين تباين، وإلا يعني إذا لم يكن قبل الصفر واحد بينهم توافق بالمعنى الأعم. خب، لكي يتبين هذه القاعدة لابد أن نمثل بهذا المثال. إذا حصل القاعدة نأتي العدد الأكبر وعلى الأصغر، ننقص العدد الأكبر ننقص العدد الأصغر، ننقص النقص ونوصل للصفر، ننظر قبل الصفر، فإن كان الباقي على الواحد فهو تباين، إن كان أكثر من الواحد فيكون بينهما توافق بالمعنى العام. لكن ما يحدد لنا أنه تداخل أو توافق بالمعنى الخاص. مثلا نأخذ هذا المثال: بين العدد 7 و5 نسأل، قطعا ماذا تخالف؟ كما أمس أنه العددين متخالفين غير متساويين. هذا التخالف نسأل هل هو تباين بينهم، يعني لا يوجد قاسم مشترك، أو بينهم توافق بالمعنى أعان فيوجد قاسم مشترك. ماذا تقول هذه القاعدة؟ تتفق. نأخذ العدد الأكبر هكذا، العدد الأكبر 7، نقص من العدد الأصغر كم يبقى؟ 7 × 5 = 2. نواصل في الطرح. خب الأكبر عندك عددين، عندك الأكبر 7 و5 و2 صحيح؟ عندك الأكبر 5 والأصغر 2، فتقول 5 ناقص 2 يساوي كم؟ 3. جايك؟ عندك الآن عدد 2 وعدد 3، العدد 3 هو الأكبر، عدد 2 هو الأصغر، فتقول 3 ناقص 2 يساوي كم؟ 1. عندك 2 و1، هذا أصغر وهذا أكبر، هذا اللي تطرحه من هذا الجهة لا نستعمله، نستعمل العددين الباقيين. فتقول اثنين ناقص واحد يساوي كم؟ واحد. فبقى واحد وواحد، واحد ناقص واحد يساوي صفر. فنطرح نطرح نطرح الذي نقص من النتيجة، فنلحظ الأكبر ونطرحه من الأصغر. لما نوصل للصفر فنلحظ قبل الصفر، قبل الصفر ما هو العدد الذي قبل الصفر؟ واحد. فإذا كان العدد الذي هو قبل الصفر واحد فبينهم تباين، وهو الصحيح أن بين السبعة والخمسة تباين. ما هو الدليل أن بينهم تباين؟ بقاعدتنا الأمسية أن هل هناك قاسم مشترك أو ليس قاسم مشترك؟ قلنا نحلله إلى الأعداد الأولية كما شرحنا أمس. فنقول سبعة عبارة عن كم؟ سبعة في واحد، وسبعة عدد أولي، واحد عدد أولي، والخمسة عبارة عن خمسة في واحد. هل هناك جمع مشترك؟ نقول واحد لا يقتنى به، لأن كل شيء يضرب في واحد. فهنا سبعة وهنا خمسة، لا يوجد جمع مشترك. متفقين؟ إذا قلت القاعدة ننظر العدد الأكبر ونقصه من العدد الأصغر فتطلع نتيجة، نلحظ النتيجة والعدد الذي نقصناه من العدد الأكبر، وهكذا لما نوصل إلى الصفر. فنلحظ قبل الصفر، فإن كان قبل الصفر واحد بينهم تباين، إن لم يكن واحد فبينهما ماذا؟ بينهما توافق بالمعنى الأعم، لكن لا يحدد هذا هو الآن هل هو تداخل أو توافق بالمعنى الأخر. مثال آخر، خب 10 و5 نلحظ نقول 10 ناقص 5 كم يساوي؟ 5. بعد ماذا نقول؟ 5 ناقص 5 صفر. وصلنا الصفر، نلحظ قبل الصفر 5 ليس بواحد، إذن بينهما توافق بالمعنى عام، وصحيح بينهما قاسم مشترك. إذا أردنا أن نعمل طريقتنا الأمسية نقول 10 يساوي كم؟ 5 في 2، وخمسة عبارة عن 5 في 1. من هو الجامع المشترك بينهما؟ 5. بعدين نحدد إذا كان 5 تداخل توافق على 5 يصير تداخل. ليش؟ لأن القاسم المشترك من العددين فيكون تداخل. لكن هل قاعدة بيننا تداخل؟ هل قاعدة بيننا أن هذا بينهما تباين أو توافق بالمعنى؟ المعنى العام. أيضا مثال آخر، أخير مثال 9 و6. ليش أنا مفتش عدد الأمثلة؟ هذا مثال إلى التباين، هذا المثال إلى ماذا؟ إلى التداخل. هذا المثال يسمى التوافق بالمعنى الخاص. نلحظ القطرات الأمثلة دي 3 واضح للمثال الحالي هدف أن نكرر، لكي نرى القاعدة تجري. القاعدة جرت في المتباينين، قاعدة جرت في المتداخلين، تجري الآن أيضا في ماذا؟ لنرى. نقول هكذا 9 ناقص 6 كم يساوي؟ 3. بعد ماذا نقول؟ 6 ناقص 3 بعد 3 ناقص 3 قبل الصفر كان 3. إذا بينهما توافق بالمعنى الآن. ما حد يجيك على التداخل أو توافق على الأخص. قاعدتنا الأمسية نقول نحلل 9 عبارة عن كم 3 في 3 و6 عبارة عن 3 في 2. العام قاسم مشترك كان 3، والثلاثة خارج عنهما فيكون توافق بالمعنى أخص. هذه القاعدة أمس لم يكن هناك وقت لكي نشرحها. إذا طبقت هذه القاعدة نأتي إلى مطلب جديد، وهو بحث يسمى حساب الفريضة، حساب الفريضة. في هذا البحث أو كيفية استخراج الفرائض، كيف نستخرج الفرائض رحمك الله، كيف نستخرج الفرائض؟ شوف هذا كله تراتبيات، هذا المطالب جيدة، والكتاب أقول لك إذا واحد يدرسها أول ما يدخل فيه بدون ما يحضر المقدمات لا يستطيع أن يستوعب المطلب بشكل جيد، بل يرى أنه كأن حفظ ليس فهم. بعد ذلك الآن ندخل هذه القواعد، ندخل في المطلب، نطبق العبارة، ترون بأن العبارة أصلا بديهية تصير، كأنه من القضايا البديهية. خب الآن يقع البحث في عنوان كيفية استخراج الفرائض. خب قبل الدخول في بيان كيفية استخراج الفرائض لا بد أن نشرح ما هو المراد من الفريضة، وقد تستغرب وتقول قد تبين الكلام عن المراد من الفريضة فلماذا هذا التكرار الممل؟ نقول لا، نقول الفريضة تطلق ويراد منها أحد معاني 3. إذا رأيت فريضة في كتب الفقهاء في بحث العرض يراد من الفريضة تطلق ويراد منها أحد معاني ثلاث، تستعمل في معاني ثلاث. المعنى الأول الذي أخذناه سابقا وهو السهم المقدر في كتاب الله، وكانت كم هناك السهام؟ ستة. فيقال الفرائض ستة، يعني السهام المقدرة في كتاب الله ستة. فيقال مثلا فريضة الزوج النصف، مثلا ما معنى فريضة الزوج النصف؟ يعني السهم المحدد له في كتاب الله النصف. النصف مع فرض وجه، كنا مع فرض لو مع فرض الولد زين. الآن سيأتي الآن هذا أخذنا فيما سبق، لأنه سيأتي أن الزوج يرث بالقرابة. فالآن لكي لا يقع نقول الزوج الرب، الزوج سيأتي بحثة الآن، اليوم يأتي كلام في الزوج. الزوج نقول مثلا فريضة الزوج الرب، الرب مع عدم الولد، جيد، الرب مع عدم الولد. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني من الفريضة أخذنا أيضا وهو الفريضة بالمعنى العام، كنت تذكر أول يوم في الدرس الفريضة بالمعنى العام، يعني بمعنى الإرث، سواء كان هذا الشخص من ذوي السهام المقدرة أو ليس من ذوي السهام المقدرة. فمثلا نقول فريضة الزوجة الرب لأن لها سهم مقدر، ونقول فريضة العام كذا، مثلا الثمن مثلا. خب العام ليس له مقدر، لماذا ليس له مقدر؟ لأنه نحن قلنا بأنه السهام المقدرة ستة، وذكرنا أصحاب هذه السهام كم كان أصحابها، تذكرون بالتحليل 15 ترجع إلى 13. لو راجعنا هنا لنرى أن العام مذكور، فالعام ليس له سهم مقدر، والخال ليس له سهم مقدر، الزوج أيضا، الزوج مع فرض عدم الولد ليس له فرض مقدر، والذي ليس، خذها الصلاح مهم، الذي ليس له فرض مقدر يسمى أنه يرث بالقرابة. فحينئذ نستطيع أن نقول بأن الذي يرث إما أن يرث بالفرض بمعنى السهم المقدر في كتاب الله، وهم الأصحاب 15 اللي 13 يرجعون، وعندنا أشخاص يرثون بماذا؟ بالقرابة، وهم غير الأشخاص الذي ذكرناهم، غير 15 كلهم يرثون سما بالقرابة. نعم، عام سببية أو نسبية، مثل العام الجد، العام الجد، الخال، الزوج على بعض الفروض، لأن الزوج في تفصيل، الزوج مع عدم الولد يرث بالقرابة، مع الولد يرث ماذا؟ يرث السدس بالفقد. خب إذا قسمنا بأنه هذا الشخص الذي يرثون إما بالفرض وإما بماذا؟ بالقرابة. خب يقولون هذا المقسم يسمى وش؟ فريضة بالمعنى عام، وهذا الفرض فريضة بالمعنى أحاص، كما شرحنا في أول يوم درسنا في كتاب الإرث. فتطلق الفريضة ويرادها الفريضة بالمعنى العام الشاملة لذوي السهام ولغيرهم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الجديد الذي هو المراد من البحث هو العدد الذي يقبل القسمة على السهام بدون الكسر. ما معنى بدون كسر؟ يعني يكون النتيجة عدد صحيح، الحاصل عدد صحيح، حيث ما فريضة، يعني الفريضة هي ذلك العدد الذي يقبل القسمة على السهام بدون الكسر. هذا الآن الذي نبحث عنه. فعندما نبحث عن استخراج الفرائض، ما هو مراد من الفريضة في العنوان؟ يعني ما كيف نستخرج العدد الذي يقبل القسم على السهام الموجودة في المسألة كما سأتي الآن بيانه بحيث تكون الناتج ناتج على صحيح. الآن سيأتي بيانه بشكل معمى، بس أنا أريد أن أبين لكم بأن الفريضة تطلق في كتب الإرث ويراد منها معاني ثلاث، والمراد من المعنى هنا استخراج الفريضة مو الفريضة التي هي السهم. السهم لا تستخرجه، نعرفه ثابت، إنما المراد من الفريضة الصلاح خاص، وهو في حساب المسألة الإرثية شيء عندنا فريضة. هذه الفريضة لكي نقسم الأرض على الأشخاص لابد أن نسمى فريضة. الآن كما في أكيد في التمثيل يتضح المراد من الفريضة بشكل أعمى، فيقع الكلام من هذا السؤال بعد معرفة الفريضة، كيف نستخرج الفريضة؟ هنا عندنا جدول شوي كبير. حتى لا يعني لو أنا ما عندي وقت، لأن وقت وزين في الإنترنت يسويها الجداول بشكل جيد زين ينفعنا. بس الشيخ حسين سوى الجداول، فإذا تقدر تسوي الجداول زين. إذن كيف، إذن ما هو السؤال؟ لابد أن نفهم محل البحث، كيف نستخرج فريق الفريضة؟ فبنقول للجواب عن هذا السؤال هناك قواعد، هذه القواعد مبنية على الصور المسألة، واضح؟ الآن هناك صور متعددة. نقول إذا هناك مجموعة من الصور، نقول الصور لا تخلو من هذا التقسيم. إذا الصور الموجودة ما هو صور يعني المسألة الأرضية، مثلا واحد ما ترك زوج، مثلا زوج ترك شخص ما ترك زوجته وابنه، هذه هنا صورة يعني مسألة فردية. فهذه المسألة أو الصورة إما أن يقع في المسألة فرض واحد فقط. ما معنى هنا فرض؟ سهل يعني سهل المقدر في كتاب الله. فعندنا مسألة جدها فيها أشياء كثيرة، بس ما في دواعي من وجودها المسألة له سهم. هذه الصورة الأولى، وإيش قاعدة ثبت القاعدة؟ إما أن يقع في المسألة فرض واحد فقط، وإما أن يقع في المسألة أكثر من فرض، يعني أكثر من لكي لا يقع من سهم مقدر. إذا كان أكثر من فرض في حالتين، الحالة الأولى الفروض من أنواع مختلفة، الفروض من أنواع مختلفة، وإما أن يكون هناك نوع واحد. عندنا أكثر من فرض جيد، يعني عندنا شخصين كل واحد له فرض مثلا، هني عند الشخصين مثلا عند فقط شخصين واحد عند فقط من هذا الشخصين واحد فقط يرد من فرض، الآخر لا يرد من فرض، يرد بالقرابة لها قاعدة تحت القاعدة. شيخ أنا مقصدكم في المسألة الأولى فرض واحد يعني شخص واحد؟ لا فرض يعني شخصين مثلا خال زائد زوج مثلا، كما ستأتي الأمثلة. الخال الزوج له ولد، الزوج مع الولد، هذا الزوج كم يرد؟ يرد بالسوس صحيح؟ كما أخذنا هذا الفرق كم يرد؟ هل له فرق؟ ليس له فرق. فإذا هذه مسألة فيها فرض واحد، لا مقصود يعني فرض واحد مثلا ضمن أختين كلاهما لهم فرض واحد مثلا، فأعتقد أنهم مثلا متعددان، لا كلاهما لهم الثلثين فيعتبران لهما فرض واحد. تأتي التمثيل يتضح الفرق يعني ما الأشخاص الذين ذكرناهم 15 زين، الأشخاص الذين ذكرناهم فقط. فإذا رأينا من واحد من الخمسة الذي ذكرناهم في المسألة نقول هذا له فرض. هل الشيخ أنا مقصود من نوع واحد يعني تقصد أنه نوع لا يعني هكذا فرض، ما هو الوارد من النوع؟ يعني يعني النوع يعني مثلا النص هذا نوع، ربع هذا نوع، ثلثين هذا نوع، ثلث هذا نوع، كما سأتي في بيان الأمثلة. إذا كان أكثر من فرض، هذا أكثر فرض، إما من أنواع متخالفة يعني نصف وربع نصف وثلثين، ثلثين وثلث. إرمان أكثر من فرض، لكن من نوع واحد، يعني من النص نصف ونصف. يعني نصف ونصف، يعني النصف والنصف، يعني بلاحظ أنه اثنين، يعني هناك أكثر من فرض واحد. لكن بلاحظ أنه نصف ونصف نوعان واحد. المراد من النوع عبارة هو النوع، يعني النصف هذا نوعان، الربع هذا نوعان، الثمن هذا نوعان، يعني ستة أنواع عندنا. يعني في الترتيب بعد ذلك تضح بشكل أكثر. هذه إذا كانت الفروض من أنواع مختلفة. خب هنا في أربع حالات. إما أن تكون المخارج متحدة، إما أن تكون المخارج متداخلة، إما أن تكون المخارج متوافقة بالمعنى أخص، إما أن تكون المخارج متباينة. هذا نوع واحد، بعد ما في عندنا احتمالين، نوع واحد يعني نصف ونصف، بعد ما في مخارج متحدة وكذا، بينهما تساوي. خب اذا الان خلي الان الان يعني فقط النص، يعني نعم هذا في النصف هو نوع واحد في النصف. خب الان اذا ان الصور لا تخلو، اما يقع في المساله فرض واحد، انا فرض يعني سهم. خب واما يكون اكثر من فرض، يعني هذا شخص ما دام هذا سهم له سهم، ما نظن نصف ربع، ما دام هذا له سهم وهذا له سهم تندرج في هذا الخلص. فننظر إلى هذه السهام المقدرة، إما من هذه الفروض المتعددة، إما من أنواع متخالفة، يعني نصف وشعر، يعني حتى أنواع ستة، نصف وربع، يعني نصف وثمن، ثمن وثلثين، ثلث وهكذا. خب وإلى الأمر وصل النتيجة، كيف نستخرج الفريق الفريضة في كل هذه القانون قاعدة. نأتي إلى الأول، إذا كان المسألة فيها فرض واحد فقط، هذه ما هي قاعدتها؟ نقول الفريضة هي ذلك المخرج. عند التمديد يطلقون ذلك لا تخافون، يمكن هذا الحين جيب كليل نقول صحر مو صحر. هذا إذا كان من فرض واحد تعرف الفريضة هو ذلك المخرج، ما في فرض واحد عندنا، فالفريضة هي ذلك المخرج. إذا كانت الفرض هذا، إذا كان هناك نوع واحد، الفريضة هي أحد المخارج، مثلا ربع ربع، نصف ونصف، ثمن وثمن، خب ثمن وثمن نوعان فرضين، صح؟ ثمن وثمن فرضين من نوع واحد، مو فقط النصف، كل المتكررات، نصف ونصف، ربع ربع، ثمن وثمن، ثلثين وثلثين، جيد؟ بس ما ربع ربع إلا ربع إلا واحد حق الزوجة، ببعض التمثيل فقط، فيكون الفريضة هي أحد مخارج المخارج، من أخذ على اللوحة من أمثلة. خب إذا كانت المخارج متحدة، الفريضة أحد المخارج، إذا كانت متداخلة، الفريضة أكبر المخارج، إذا كانت متوافقة بمعنى الأخص، الفريضة تساوي أحد المخرجين في وفق الآخر. سيدي صفحان ما معنى الوفق؟ ما معنى وفق الآخر؟ هذا ما درسنا الحين، يأتي إن شاء الله في بيان القاعدة. إذا كان متباينا الفريضة تساوي أحد المخرجين في المخرج الآخر. وهذا المهم هالجدول. نأتي إلى أمثلة كل قسم. إذا عندنا قسم أول مسألة فيها فرض واحد فقط. إذا نأخذ أولا هذه السورة اللي هي هذه السورة الأولى. نعطيكم مثال على السورة الأولى. ما هي السورة الأولى؟ عندنا مسألة فيها فرض واحد فقط. مثلا إذا ماتت الزوجة، اكتب هذا المثال، إذا ماتت الزوجة وخلف زوج وأرض فكم تكون الفريضة؟ هذا سألتي هكذا، إذا ماتت الزوجة وخلف الزوج وأرض فكم تكون الفريق الفريضة؟ التفت لحساب الفريقة. عندنا مات الزوجة فخلف الزوج زائد كم مع زوج وأب. خب كم يرد الزوج؟ كم يرد الزوج؟ الزوج كم يرد؟ نقدم إنه من الزوج. الزوج هل يرد أو صبر؟ هل له حل واحد 15؟ هل هو يرد أو لا يرد؟ كم مثل الزوج؟ نصف. راجع للنصف. اشتبه راجع للنصف. اللي قاتلين هذا الزوج يأخذ النصف. مذكور له دم له فرض محدد في كتاب الله وهو النصف. عدم الولد. هذا الصورة ما ذكرت. ما في ولد. يعني حالة الصورة ما يذكرون مثلا. لا يذكرون مع ولد يذكرون مع الولد ومع الولد ومع الولد. إذا وصلت إذا وصلت ما إذا ما ذكرت إذا ما ولد. إذا الزوج يرد النصف. الأب هل له نصيب؟ الأب مع الولد. إذا الفرق هنا في ولد مع عدم الولد، لأن ماذا كان ولد في المسألة؟ إذا مع عدم الولد. إذا لم يكن الولد يعمل في الولد. الأب مع عدم الولد هل له هل هو حكم صحيح المذكور؟ لا ما موجود. فيرد ولد يرد بالقرار يعني هل له فرق؟ ليس له فرق. إذا هذا ليس له فرض. وش معنى يرد بالقرابة؟ إذا هذا صح أن يقال في هذه المسألة أنه مسألة فيها فقط فرض وواحد. هذا أول مرة في مسألة بعد إن شاء الله شوي تحفظون. إذا اتضح المراد من أنه مسألة فيها فرض واحد فهذا فيها فرض واحد. طب ما هي القاعدة قلت؟ وش السؤال؟ ما هي الفريضة؟ الفريضة نقول قاعدة الفريضة القاعدة نرجع إليها بالجدول. الفريضة تساوي وش؟ ذلك المخرج. ما هو المخرج في النص؟ ما هو مخرج النص؟ المقام لو اثنين فتكون الفريضة تساوي كم؟ اثنين. إذا أردنا أن نوزع حنحرف انتهى بحثنا الآن نبي نتعمق أكثر نبي نوزع فكان يستحق الزوج نصف الفريضة. إذا لأن الفريضة صاحب تساوي ذلك مخرج فقط عندنا نصف فمخرجه الاثنين صحيح؟ خب إذا الزوج كم يرد؟ نصف الفريضة. نصف الفريضة. إذا نصف الفريضة كان في اثنين كم يرد؟ واحد. وش يعني؟ يعني يساهمون واحد. مو سهم عن السهم اللي في كتاب الله، سهم عن الجزء. واضح الآن؟ طبعا الأب كم يرد؟ الأب دائما إذا لا يقبل أخذ القرار يأخذ الباقي. الذي يقبل القرار يأخذ الباقي المتبقي من التركة. فالتركة كنا قسمناها قسمين. وش معنى العبارات سيأتي؟ كنا التركة قسمتها قسمين. قسم حقيقة الزوج كم الباقي من الفريضة؟ الباقي يأخذ الباقي من الفريضة. كم الباقي من الفريضة؟ كم الباقي من الفريضة؟ الفريضة كم؟ الفريضة اثنين. شد حلفنا منها كم؟ نصيب الزوج واحد. واضح؟ لو كده واضح. يصير واحد. يصير واحد. وش عن هالكلام؟ عشان يصير تطبيق عملي. يعني لو واحد ما عنده 100 دينار تريد تتعب 100 دينار هذا ال 100 دينار تعب ضرب وتعب تعب هل 100 كيف نوزعها؟ أنا أقول إحنا من في حساب التاريخ ما نظر على كم مبلغ عندنا طرق هذه الطرق نقول نفترض بأن البرجة نقسمها إلى سهمين كالمئة كم نصر 50 و 50 هذا لا 50 وهذا لا 50 تفتين؟ وش معنى هذا المطلب؟ يعني عندما نقول شخص توفى وعنده 100 دينار كم يستحق الآن؟ زرت كم يستحق الآن؟ فنقول الفريضة عبارة عن اثنين يعني مش نعم نقسمها إلى قسمين فلو كانت 150-50 كانت 200-100 ثلاث 150-150 هي معنى الفريضة يعني تقسيم التركة إلى كم سهم هي معنى الفريضة يعني كم سهم نقسم فيه الفريضة فما نقسمها إلى سهمين إذا قسمنا إلى سهمين كان يستحق الزوج يستحق سهم واحد والأب كان يستحق سهمان واحد واضح التصوير؟ واضح المراد؟ ما بنتحفظ أرقام وضيع حسبة؟ لا خب ولهذا عندنا قاعدة تقول قاعدة لا بد أن تكون الفريضة النهائية تساوي عدد الأسهم عشان تتأكد أن حل السفر المصاب القاعدة تقول أنه لا بد من الفريضة النهائية تساوي عدد الأسهم ليش كانت فريضة نهائية؟ بيأتي عند المصاب عندنا فريضة ابتدائية وفريضة نهائية خب خلنا نجرب يبي نأكد في حاسس قبل فقط الزوج صار عليه له سهم واحد صحيح؟ والأب له سهم واحد كم عدد الأسهم هنا؟ اثنين كم عدد الفريضة؟ كم الفريضة؟ اثنين صار اثنين صحيح فإذا الفريضة النهائية لا بد أن تساوي الأسهم وإذا لم تساوي الأسهم يكون الجواب عن خطأ في فيه اشتباه في المسألة من وين عرفت نعم فريضة النهائية فريضة هذه الفريضة لا حسبنا قلنا فريضة القواعد خب الفريضة هو اثنين خب هاي الفريضة اثنين عدد الأسهم كم واحد وصار اثنين ليش الفريضة النهائية أنا احترازا عن ما في بعض الأحيان نطبق هذه القاعدة نشوف أن عدد الفريضة ما تساوي عدد الأسهم أقل أو أكثر فلا بد أن تعلن قواعد أخرى إذا كانت الفريضة أكبر من الأسهم أو أكثر يعني مثل التعويل والتحصيل يأتي في الأفراد فالصلاة هل هناك بحث في كيفية استفادة هذه القواعد؟ يعني من أين عرفنا أن الفريضة في مرحلة؟ هذه كل شيء لا تفضل رياضية في لا تفضل نعم في بعض الناس قاعدة تلخص كل فرمة عند تشكل القواعد بس هي يعني الآن أنت استنتاجية في بس بعد ما بحنا احنا بلقنا قلنا فهم شي يقولون هم الأعلام بحنا طبع القواعد الرياضيات خب إذا هذا هي الصورة الأولى انتهينا خلاص؟ مثال الحين انتهينا هذا اذا هذه الصوره قلنا انتهينا ناخذ مثال نفس على الصوره الاولى شيخ نكتب الاسود نعم ماتت مثال ثاني ماتت زوجه وخلف الزوج مع ولد مات الزوجة وخلف الزوج ولد زوج مع ولد فكم تكون الفريضة إذا مش عندنا مات الزوجة إذا هنا هاي خلاص بنت المسألة سابقة إذا لنا خلاص هني هاي الزوجة الزوج مات إذا ما تقدر تفوت زوج مع ولد ولد تعين منك مسألة الزوج مع ولد كم يرد؟ ربع الآية في الجدول مما فرضه الله في كتابه الربع من أحصائه الزوج مع فرض الولد الولد كم يرد؟ هل له نصيب في كتاب الله الولد؟ لا ليس له نصيب راجع كل الأقصى في الخمسة عشر ذكرنا ولا مرة ذكرنا ولد فدائما يرد بالقرابة إذا ليس له وجه، ليس له فرض، إنما يرث بالقرابة. يعني اللي يرث بالقرابة يأخذ الباقي. طب الآن السؤال، كيف نحدد الفريضة؟ نقول هذه مسألة، مسألة فيها ماذا؟ مسألة فيها فرض واحد، والفريضة تزال المخرج. خب مخرج الركن أربعة، هاي الفريضة. انتهى الجواب عن السؤال، لكن اللي الآن كيف نطلع سهم في واحد؟ خب يعني لا نأخذ مثال، لو فرضنا بأنه هذا الزوج، هذه الزوجة خلفت 100 دينار، كم يستحق الزوج أو يستحق الولد؟ ها، ليبدأ يطلع الأسهم. نقول الفريضة أربعة دائما، إذا نصيب الزوج ربع فريضة، ربع في الفريضة، ويساوي ربع في أربعة، يساوي كم؟ سهم واحد. ما يكتب من واحد سهم، مهم دي سهم واحد. هذا نصيب الزوج. إذا نصيب الولد كم؟ الباقي، الباقي من الفريق الفريضة، كم الباقي من الفريضة؟ كم الباقي من الفريضة؟ أربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة أسهم. لبين أكد القاعدة، ولا تقول القاعدة أن الفريضة النهائية تساوي عدد الأسهم. خب ما هي الفريضة؟ أربعة. ما هي عدد الأسهم؟ ثلاثة زائد واحد له أربعة. أموجه في الكتاب يعني القواعد. الولد يصير أكثر من الزوج. نعم. الذي أخذها أكثر. أكثر من الزوج. فلو أقول هذا المنظر، هذا إذا هذا، لو فرضنا أنه فرض 400 دينار تركة، انقسم وش معنى الفريضة أربعة؟ انقسم العدد التركة على الفريضة، 400 قسمة أربعة. يعني فيصير كأنه السهم كل يعني راح السهم الواحد كم سهم واحد يكون؟ يعني هذه الأربعة لو فرضنا لو فرضنا أن التركة 400 دينار، خب هذه فريضة، لو فرضنا أن التركة 400 دينار، إذا مقدار السهم الواحد كان 400 التركة على الفريضة، وضح التركة على الفريضة، على الفريضة هذا مقدار لو 100 دينار، إذا مقدار السهم 100 دينار، هذا نعطي سهم 100 دينار، هذا نعطي فراغ السهم، فراغ 300 دينار، إذا مقدار السهم عبارة عن التركة على الفريضة. شيخ شلون استنتجنا الباقي دائما كل هذه القاعدة؟ قاعدة تقول بأنه الذي يرث بالقرابة يأخذ الباقي. قاعدة قلنا. خوف. انتهينا من سؤال، شو راح يتمتع والدي سهل سهل؟ انتهينا من الصورة الأولى. هذه أشياء بدائية، بعدين جيكم سؤال طويلة. خمسة أشجار وأربعة كذا أكيد إيش بدائي أنا شوي شوي فعلا نطور. إذا القسم الثاني، إذا هذه الصورة هي الصورة الثانية، عندنا نفترض بأنه هذه ألف، هذه إذا الصورة الثانية باء، وش يعني الصورة الثانية باء؟ يعني أكثر من فرد من نوع واحد، من نوع واحد، أكثر من فرد من نوع واحد. مثلا لو ماتت الزوجة وتركت، ماتت الزوجة وتركت زوج مع أخت للأبوين، إذا ماتت الزوجة وتركت زوج مع أخت للأبوين، وكانت الأبوين الأب من طرف الأبوين فوق خليطة يعني. الزوج كم يرد؟ نصف. ما فرضنا ولا ما علم الولد صحيح؟ فكم يرد الزوج؟ نصف. نصف. كم يرد الأبوين كم ترد؟ النصف أيضا. حسب الليل والنهار كم يوم؟ خب ما معنى أن هذه أكثر من فرض وأكثر من فرض؟ لأن هذا يرد من فرض وهذا من فرض. إذا أكثر من فرض. ما معنى النوع الواحد كلاهما يكون من النصف فالنصف نوع واحد واضح؟ خب ما هي القاعده تقول اذا كان من النوع ما هي الفريضه تساوي احد المخارج؟ اذا الفريضه تساوي احد المخارج لو اثنين حصلت الفريضه يعني الثلاثه كانت تقسم على اثنين خوف. إذا كم نصيب الزوج؟ نصيب الزوج كان نص الفريضة عبارة عن نص في اثنين يساوي سهم واحد. ونصيب الأخت للأبوين نفس الشيء لأنه من نوع واحد نص الفريضة ويساوي نص في اثنين ويساوي سهم واحد. لكي نتأكد من القاعدة الفريضة النهائية تساوي عدد الأسهم. الفريضة كان فرضناها في اثنين عدد الأسهم كان واحد زائد واحد اثنين واضح؟ فلو فرضنا إذن لو فرضنا أن التركات 200 دينار كم مقدار السحب؟ 100 مقدار السحب يساوي التركة قسمه وش؟ قسمه الفريضة. التركة 200 قسم على الفريضة 2 يساوي 100 هذا مقدار السحب الواحد. إذن الزوج يأخذ كم؟ 100 سهم واحد لو 100 دينار والأخت للأبوين 100 دينار. نحسب عنك مثال ثاني. خذ انت تقدر تطلع امثله كثيره تحسب سجل واحد شفت لك المثال تحسب سجل واحد مثلا ما سجل مالنا تقول مثلا مولانا العزيز مثلا ثلثين تقول المفروض مو في نفس المرتبه عشان مثلا واحده مثال بنتين فصائلا مع اختين يصير؟ يصير هذا المثال خطر صح بنتان مثل ما الثلثين فيها بنتان فصائلا واختين للأب يعني مثل نظام شخص توفى وعنده بنتين فاختين يصير غلط لأنه مو بنفس المرتبة لأن البنات إذا وجدوا ما تصل إنه إلى خواص فتكون النظام خطر فلو بد أن تبحث عن نظام صحيح بحيث أنه يكون في المراتب المراتب ولذلك لا تذكر الزوج دائما الزوج يكون مع جميع المراتب يعني مو هذا الزب يعني لأنه مو مكتوب في المراتب ليس من المراتب لأنه يأخذون من السبب ليس من النسب. الزوج والزوج ذلك من يجتمع مع جميع المراتب. السبب في قسم الزوجية ولا الزوجية تشترك مع جميع مراتب النسب. هل بقى علينا ما شو أمثلة ما رأي صور؟ أربع صور. باقي أربع صور. إذا الآن نشتغل بأكثر من فرض واحد. يعني قسم اثنين ألف. اللي هو ما هو أكثر من فرض والأنواع والفروق من أنواع ألف. انواع مختلفة. كان قسم من اربعة اقسام. القسم الاول مخارج متحدة قال ما الذي قال لم يزال واحد ما يقدر يسوي زي الدرس. كيف يكون عندنا احنا اكثر من فرض من انواع مخزه خارج والمخارج متحده؟ سلسلة مخارج متحده ما في مثال قبل جواب تركز عندك اكثر من فرض لا بد تفرض مساله كل واحد عنده فرض وهذا الفرض مو نوع واحد مو ربع ربع نص ونص من نوعين مختلفين وهل المخارج المتحده ثلثين ما في هذا صحيح يعني الثلث والثلثين مخرجهم هما الثلاثه كما بينا امس فقط ما يمكن ان نفترض مثال الا هذا المثال فنقول لو مات شخص وترك اختان ما حد يقول ذكرت مثلا ثلث بدي اختين اختين لاب زائد كلاله متعدده لام الأختين الأب كم يرجون؟ إذا كان لك أختين لأب من هذا أختين مصاحب الكامل أختين ثلثين إذا كان لا أخت متعدية من طرف الأم كم؟ ثلث كلاهما متعدية من طرف الأم ثلث ويجتمعون في مرتبة خوات خوات من طرف أبوه خاص خوات من طرف أب وكذا وهذا دائما تسألني يشوف أختين أختين لهم الثلثين مو كحلة ثلثين والله الأختين فصاعدا نعطيهم مقدار الثلثين بعد ذلك نحن نوزع عليهم بالتساوي احنا ما نخاف نحن نضع عشر ما لنا خلافه أختين فصاعدا لهم ثلثين فالحين فصاعد أختين خب ما هي القاعدة تقول إذا هذه مسألة تمام خب وش من فرض واحد لا فرضين من نوعين مختلفين ثلثين وثلث ما هي القاعدة والمخارج ثلاثة متحدة قاعدة تقول بأن الفريضات أحد المخارج كم يعني؟ ثلاثة ليش أحد المخارج؟ أنا المخارج متحد فقال أحد المخارج إذا كم تستحق بس كما نحسب لو واضح كم تستحق الأختين؟ إذا نصيب الأختين للأب عبارة عن كم؟ ثلثين في ثلثين فريضة عبارة عن سهمين نصيب كلالة الأم كلالة متعددة للأم سهم واحد ثلث في ثلاثة سهم واحد هذا الفريضة النهائية مثلا لو إذا الفريضة النهائية صار مجموعة ثلاثة مثلا لو إذا مثلا لو تارك لو كانت التركة يعني لو كانت التركة 300 دينار كم مقدار السهم؟ القاعدة تقول مقدار السهم التركة على الفريضة صحيح؟ كم التركة؟ 300 كم الفريضة؟ 3 كم مقدار السهم؟ 100 إذا مقدار السهم حتى يساوي 100 إذا نصيب الأختين للأب كم؟ سهمين يعني عبارة عن كم؟ 2 في 100 عبارة عن 200 وابدا الى واحد مال بريمي وقف ونصيب كلالة متعددة للأم سهم واحد يعني 100 دينار شوف 300 دينار شوف توزعت صح فنعتبر ما عندنا 100 طيب ليش من التركة؟ ما من الفريضة أن الإنسان لا يبقى شيء لا ناقص ولا زائد. تعرف أن نحسب المشاكل اللي انتهى الوقت تعرف أن نحسب نطلع القواعد نحسب نطلع النتيجة نشوف الفريضة ناقصة أو زائدة. فالتركة يبقى منها شيء أو منها شيء فلا بد أن نعيد الحساب بعد ذلك. ليس خطأ. أو لا في صح حسب الفائدة لكن يحتاج إلى إعادة حساب. يسمى فريضة أولية لأن الفريضة لما هي؟ الفريضة نفسها عدد الأسهم. يعني تتمت الكلام بكرة نأخذ هذا الأمثلة نبدأ وش معنا الوقت تسع إن شاء الله وصلى الله على محمد ما بلنت المنبغة يوقفونه خمس أتباع بعض الأخوان يعني ما كانوا راضين. كان بنام يوم الخميس ما أكل درس. أنا كيفكم تتأخرون واجد؟ أنا أعطانا كثير هذا الفصل هذا الأسبوع يعني. عليهم الإخوان على بعضهم مثلا استحوا مثلا ما يدري. على رأيكم على رأيكم بس أنت بتأخرون كثير في المواد يعني على رأيكم أنه خميس خميس خميس تو هم أصلا ما يدري تو هذا تجي شيء من هو كان بس كان سيد جحاتك تقدر تجي له كذا سيد سيد ما جي اليوم أنا بكم كمل المطبخ بس ما بدي شيء سيد سيد سيد هذه ما جي أو سيد مش عارف ما جي سيد مش حال المشكلة إذا مش حال مشكلة ما أدري يوم فما أدري وش طريقتك ما أدري تبون ما تبون أنا بكرة أريد أكمل هذا الأقسام الثلاثة وطبق عبارة الكتاب بس ما في شيء بس أنت لا تصل العبارة آخر شيء ما أدري سيد بس شوف شوفون سيد بس شوف سيد هذا سيد هذا صدق شوف سيد شوف السيدين فالأصل شنو يعني الأصل في داس إنه مو حتى يعني أصل في داس ما في سعد هو أصلا هو قال تنسمي شيء تبسون حتى في حبزة قال بس ما في حد على قد تمشي قانوني حتى تمشي على قد الطلبة ها؟ مش عارفه ليه؟ هذا القديم. فشوف السيد حصل في داز، إذا ما في داز خليني أشوف خبر أقول لكم. إن شاء الله. أنا حاج مصلحتكم ولا أنا أريح لي عندي أشغال ما شاء الله.